الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والتقدير أنه واجب الوجود بنفسه غير واجب الوجود بنفسه، فيكون واجبا ممكنا، وهذا تناقض، إذ ما كان واجب الوجود بنفسه يكون نفسه كافية في حقيقة ذاته وصفاته، لا يكون في شيء من ذاته وأفعاله وصفاته مفتقرا إلى غيره، إذ ذلك كله داخل في مسمى ذاته، بل ويجب ألا يكون مفتقرا إلى غيره في شيء من أفعاله ومفعولاته، فإن أفعاله قائمة بشيء داخلة في مسمى ذاته، وافتقاره إلى غيره في بعض المفعولات يوجب افتقاره في فعله وصفته القائمة به، إذ مفعوله صدر عن ذاته، فلو كان ذاته كافية غنية لم تفتقر إلى غيره في فعلها، فافتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه دليل على ذاتها وعلى حاجته إلى غيره، وذلك هو الإمكان المناقض لكون واجب الوجود بنفسه. ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين، والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين، كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين، وكان التنزل عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين، فليس في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعول، وليس فيها ما هو وحده علة تامة، وليس فيها ما هو مستغنيا عن الشريك في شيء من المفعول، بل لا يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب إلا يشاركه سبب آخر، فيكون وإن سمي علة علة مقتضية سببية لا علة تامة، ويكون كل منها شرطا للآخر. يعني هذا الآن من كلام يعني معلوم ومفهوم أن الله تبارك وتعالى هو القادر بني بنفسه سبحانه وتعالى، ولا يفتقر إلى شيء قط من مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وكل خلق الله تبارك وتعالى مفتقر إليه، ما في شيء يعني يقوم بنفسه، وإنما يقيمه الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يقيمه، وما فيه من قدرة ومن إرادة إنما هي من الله تبارك وتعالى، وبالتالي فعل يعني المخلوق القائم به إنما هو من الله لا من نفسه. فإذا قلنا إن فوق الشيء هذا سبب لهذا الشيء، فإنما هذا سبب بحسب مو بحسب يعني ذلك يعني أنه من هذا المخلوق، وإنما من هذا السبب الذي صنعه وضعه فيه خالقه سبحانه وتعالى. فالشمس مثلا سبب للضوء وللحرارة ولإنبات النبات ولغيرها، لكن هذه العلة إنما هي يعني علة ما هي قائمة بنفسها، وإنما الله تبارك وتعالى يعني هو الذي أقامها سبحانه وتعالى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من آيات الله. كل المخلوقات مفتقرة في وجودها إلى الله، وجودها وبقاؤها وعملها كله إلى الله سبحانه وتعالى، والله ليس مفتقرا إلى شيء يعني من مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته سبحانه وتعالى. نعم. كما أنه ليس في العالم سبب إلا وله مانع إنه في الفعل. فكل ما في المخلوق مما يسمى علة أو سببا أو قادرا أو فاعلا أو مؤثرا، فله شريك هو له كالشر، وله معارض هو له مانع وضيع. نعم. وقد قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين. والزوج يراد به النظير المماثل والضد المخالف. هذه ناحية كذلك يعني من ناحية تفرد الله سبحانه وتعالى، يعني الله هو الفرد وحده، وأما كل المخلوقات أزواج، يعني الملائكة هذا قطاع من قطاع الخلق، لكن الملائكة كثيرون، حملة العرش الله يقول احنا عرشة فوق المريد ثمانية وأشكال، يعني أشكال وأزواج، ومختلفون في يعني في الصفات والخلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاثة رباع، يعني ملك له جناحان وملك له ثلاث أجنحة وملك له أربع أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء، جبريل 600 جناح، فالملائكة أزواج، والإنس أزواج، والجن أزواج، وكل شيء أزواج، ما في شيء منفرد، الفرد الصمد وحده الله سبحانه وتعالى الذي لا نظير له ولا مثل له ولا شبيه له، فليس له شيء نظيره سبحانه وتعالى، وليس له زوجة لأنه لا نظير له سبحانه وتعالى. فالله هو الفرد وحده سبحانه وتعالى في كل الوجود، وأما كل ما سوى الله تبارك وتعالى لا أزواج، ما في شيء في هذا الوجود إلا وقد جعله الله تبارك وتعالى أزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم. وهذا كثير، فما من مخلوق إلا له شريك واحد. إلا له شريك واحد، ما في مخلوق إلا له شريك واحد. ندي أنا مشابه له، فالملك له شريك ولد مشابه له، والإنسان ما في أحد له شريك واحد. كل شيء، كل شيء له شريك واحد. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الذي لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا كفء له سبحانه وتعالى. هو الله أحد أو الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما في مكافئ له ونظير له ومشابه له سبحانه وتعالى. نعم. والرب سبحانه وحده هو الذي لا شريك له سبحانه، ولا ند ولا مثل له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك في الإرادة، ما شاء كان وما لم يشأ، لا ليس هناك ما يعترض مشيئته إذا شاء سبحانه وتعالى. وأما المخلوق له، المخلوق أي مخلوق لا مشيئة له إلا أن يشاء ربه الذي خلقه، وليست مشيئته كذلك يعني يستطيع أن ينفذها إذا شاء، ممكن يعرض مشيئة أخرى فلا تكون مشيئة غيره، ما خرج النوعان كذلك خلقه ما تشاءون إلا إن شاء الله، والله كان عليما حكيما. وأما مشيئة الله سبحانه وتعالى فهي التي لا يقوم لها شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما غيره قد تشاء، ولكن إذا لم يشأ الله فتكون مشيئة. نعم. ولهذا لا يستحق غير أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا ونحوها، يعني على قد يعني إذا كان سمي خالق على قد الخلق، يعني يخلق له بدلة، يخلق له شيء، يخلق له جرة، يخلق له سيارة، على يعني. أما الخالق الذي لا يعني يخلق ما شاء سبحانه وتعالى ويختار فهو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول المصدر، وليس ذلك إلا لله وحده سبحانه. ولهذا وإن تنازع بعض الناس بكون العلة تكون ذات أوصاف، وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات وصف واحد، فإن أكثر الناس خالفوا في ذلك وقالوا يجوز أن تكون ذات أوصاف. ذات أوصاف، ذات أوصاف، فالقيل لا يكون في المخلوق علة ذات وصف واحد. نعم. إذ ليس في المخلوق ما يكون وحده علة، ولا يكون في المخلوق علة إلا ما كان مركبا من أمرين فصاعدا، فليس في المخلوقات واحد يصدر عنه شيء، فضلا عن أن يقال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بل لا يصدر من المخلوق شيء إلا عن اثنين فصاعدا. وأما الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله سبحانه، فكما أن الوحدانية واجبة له لازمة له، فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له، والوحدانية مستلزمة للكمال، والكمال مستلزم لها، والاشتراك مستلزم للنقصان، والنقصان مستلزم له، والوحدانية مستلزمة للغنى عن الغير، والقيام بنفسه ووجوبه بنفسه، وهذه الأمور من الغنى والوجوب بالنفس والقيام بالنفس مستلزمة للوحدانية، والمشاركة مستلزمة للفقر إلى الغير والإمكان بالنفس وعدم القيام بالنفس، وكذلك الفقر والإمكان وعدم قيام الناس مستلزم للإشتراك. فهذه هو نقف إن شاء الله.